تنعنا بسولينا وروسا لجبالي. والشمس مجدولة تنعنا بسولينا وروسا لجبالي. الشاعر الأستاذ جميل كنعان. رياتنا مخاطبة بحنا مزروعة عشبين. دي راد العز يا